أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. لا يخبر تعالى عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية والنعم الدنيوية، وبنو إسرائيل هم ذرية يعقوب، فإن يعقوب هو الذي يعرف بإسرائيل، إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام جميعا. ولهم في القرآن حديث كثير في سورة البقرة وفي غيرها، يقول تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. الكتاب هو التوراة والإنجيل، هذا هو المسمى لنا في القرآن. فالتوراة آتاها الله لموسى عليه السلام، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. ففيهم أنبياء كثير يحكمون بينهم، يحكمون بالتوراة. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، للذين لقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات، من أنواع النعم الكثيرة، رزقناهم من المطاعم والمشارب والثمار والأرزاق، ورزقناهم من الطيبات. وفضلناهم على العالمين، وهي شواهد كثيرة في سورة البقرة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. قال العلماء والمفسرون: يعني فضلهم الله على أهل زمانهم، وفي الآية الأخرى: ولقد اخترناهم ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ولكن اليهود الذين كفروا وكذبوا وحرفوا صاروا يفخرون على الناس ويسمون أنفسهم بالشعب المختار. وإذا الناس تنكبوا الصراط المستقيم لم يكن لهم فضل، حتى ما يفضلون به من نسب وما يؤتونه من نعم إذا انحرفوا ذهب كل هذا. فالفضل كل الفضل بالإيمان والتقوى والعمل الصالح واتباع رسول الله، هذا هو مدار الفضل عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر. آتاهم الله بينات تبين الحق من الباطل والهدى من الضلال، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم. اختلفوا بغيا بينهم، بغيا من بعضهم على بعض، والاختلاف لا يضر إذا سلم المختلفون من البغي. ولهذا قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. هذا فيؤتى الناس من بغي بعضهم على بعض. إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يوم القيامة هو يوم الفصل، يحكم الله فيه بين المختلفين من المؤمنين والكفار وفيما بين المختلفين من المسلمين. فذلك موعد ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. قال الله: ثم جعلناك بعد ما مضى الأنبياء من بني إسرائيل وبعدما أنزل الله عليهم التوراة والإنجيل، اصطفى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لرسالته العامة، رسالة عامة لجميع البشر بل لجميع الثقلين، وأنزل عليه هذا القرآن، وأنزل عليه شريعة خالدة، شريعة خالدة يجب التحاكم بها والتحاكم إليها إلى قيام الساعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وهذا من أعظم أبواب الشر، اتباع أهواء الظالمين الجاهلين الزائغين. اتبع شريعة الله، هذا هو الواجب على كل مسلم من سائر طبقات الناس، اتباع الشريعة، اتباع شريعة الله. وأكثر ما في المسلمين الآن من الشرور الكثيرة منشأه ومصدره اتباع الأهواء واتباع أهواء الكافرين، اتباع أهوائهم والاستجابة لهم وطاعتهم واسترضاؤهم، هذا هو باب الشر الواسع. من سائر الطبقات، وهذا يحصل من الشعوب ومن الحكومات، هذا هو الداء. والله يقول لنبيه اتبعها، يعني اتبع هذه الشريعة اتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. في الآية الأخرى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، هؤلاء الذين يعني إن اتبعت أهواءهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. سبحان الله، لن ينفعوك ولن يمنعوك مما من عذاب الله ومن بأسه. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي. الظالمون الكافرون بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. يجب أن يتولى المسلم المسلمين، يواليهم ويتخذهم أولياء، يتخذهم أنصارا، ولا يتولى الكافرين. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الله ولي المتقين، والمتقون بعضهم أولياء بعض والله ولي المؤمنين. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب الآيات، أي ولقد أنعمنا على بني إسرائيل نعما لم تحصل لغيرهم من الناس، وآتيناهم الكتاب أي التوراة والإنجيل والحكم بين الناس والنبوة التي امتازوا بها، وصارت النبوة في ذرية إبراهيم عليه السلام أكثرهم من بني إسرائيل، ورزقناهم من الطيبات من المآكل والمشارب والملابس وإنزال المن والسلوى عليهم. إيش؟ وإنزال المن والسلوى عليهم. نعم. ورزقناهم من الطيبات من المآكل والمشارب والملابس وإنزال المن والسلوى عليهم. إيه، أنزلنا عليهم المن والسلوى. نعم. وفضلناهم على العالمين أي على الخلق بهذه النعم، ويخرج من هذا العموم اللفظي هذه الأمة، فإنهم خير أمة أخرجت للناس، والسياق يدل على أن المراد غير هذه الأمة، فإن الله يقص علينا ما امتن به على بني إسرائيل. فإن الله يقص علينا ما امتن به على بني إسرائيل وميزهم على غيرهم. وأيضا فإن الفضائل التي فاق بها بنو إسرائيل من الكتاب والحكم والنبوة وغيرها من النعوت قد حصلت كلها لهذه الأمة، وزادت عليهم هذه الأمة فضائل كثيرة، فهذه الشريعة شريعة بني إسرائيل

لفظه نهي للنبي ومعناه وحقيقة نهي لكل مكلف. لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وكل مؤمن يجب عليها أن يحذر من اتباع أهواء الكافرين. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. نعم.